في في الكنى أبي علي. نعم في الكنى. أحسن الله إليك. نعم. عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين بنصب النفس والعين بالعين بنصب النفس ورفع العين وكذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك. وقال الترمذي حسن غريب. وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث. وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين. ولأن هذا من أوهام أبي علي هذا المجهول، لأن النفس بالنفس والعين بالعين معطوف على ما قبله. وأما الضم معناه بالمبتدأ مع صحيح العين بالعين مبتدأ وخبر، لكن على النسق نسق العطف كما هو موجود في المصحف هو الموافق للقاعدة. المقصود ان ابو علي اللي عنده علي يحط ابي، اللي عنده علي يحط زياد ابي عن ابي علي. نعم احسن الله اليكم. وقد استدل كثير ممن ذهب من الاصوليين والفقهاء الى ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ ابو اسحاق الاسفرايني عن نص الشافعي واكثر الاصحاب بهذه الايه، حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الائمه. وقال الحسن البصري رحمه الله. يوضح ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا اقره شرعنا ولم ياتي بخلافه كما قال تعالى وكتبنا عليه بان النفس وجاء شرعنا بذلك ولكم بالقصاص حياه. نعم اللهم احسن. احسن الله اليك. وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامه. رواه ابن ابي حاتم. وقد حكى الشيخ ابو زكريا النووي في هذه المساله ثلاثه اوجه، ثالثها ان شرع ابراهيم حجه دون غيره وصحح منها عدم الحجية ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني أقوالا عن الشافعي، ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا فالله أعلم. وهذا هو الصواب، أنه حجة وأن شرع من قبلنا متى جاء مقررا هذا هو شرع لنا يا عبادي. يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي هذا من قبلنا وعلينا، وهكذا كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس ونحن لا علينا. غلط، هذا غلط. نعم أحسن الله إليكم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة. وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة. وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء. وعن أمير وفي الصحيحين أن النبي قتل اليهودي بالمرأة، الرجل يقتل المرأة لما رض رأسها رض رأسه النبي صلى الله عليه وسلم. لا مفهوم له. نعم.

فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أناسا فقراء فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليهم شيئا. وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهوي عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة به. وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات فإنه حديث مشكل. اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه. هذا مثل ما قال المؤلف، لكن في علة وهي تدريس قتادة فدراه بالعنعنة، فالأقرب والله أعلم أنه غير صحيح وأنهم ما دلسه قتادة، لأنه مشكل ما بين لهم لا دية ولا قصاص، والقصاص إذا سقط بقيت الدية حتى ولو كان صغير، ولو كان غلاما صغير تبقى الدية على العاقلة أو في مال إن كان له مال أو في بيت المال، ما يهدر مال المعصوم، ما يهدر حق المعصوم لا يهدر. ولهذا تنازع الناس في معنى هذا الحديث واختلفوا في معناه على تقدير صحته، والأقرب والله أعلم أنه غير صحيح وأنه مما دلسه قتاده وظن بعض الناس صحته. فقتاده رحمه الله في هذا عنعن في رواية أحمد ورواية النسائي، والحافظ بن حجر في البلوغ قال إسناده صحيح بناء على أن الرجال لا بأس بهم، لكن العلة موجودة، وإذا صح يحمل على محمل صحيح، متى صح وسلم من العلة وجب أن يحمل على محمل صحيح أنه لم يعطيهم شيئا، إما لأن غلامه قد تعدى على الفقير، قد تعدى عليه فقطع أذنه لأنه ليتخلص من ظلمه له، مثل ما قصة الذي عض قصة يعلى بن أمية لما عض رجلا فانتزع يده منه فسقطت نيته فطالبوا بالقصاص، فقال يدع يده في فمك تقضوها كالفحل، فهو نزع يده ليتخلص فسقطت نيته فجعلها هدرة. قد يكون الغلام هذا الذي يعاشر الفقراء قد يكون تخلص من الذي الغلام الذي من الأغنياء لأنه ظلمه عض أذنه وهذا عض أذنه ليتخلص، فكان مظلوما أو هناك أسباب أخرى، يكون فقير وليس له عاقلة فوده النبي من عنده لم يجعل له شيء، لأن عاقلة فقراء والصبي صغير فوده النبي من عنده محتمل، كما ودى الأنصاري من عنده عليه الصلاة والسلام قتل في خيبر ولم يثبت على اليهود فوده النبي من عنده عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا الحديث يجب أن يحمل على محمل صحيح يوافق الأدلة الشرعية لو صح. قد يكون باب الدفاع عن نفسه من قصة عض إذا فانتزع يده فأهدر النبي ثنيته. نعم هذا الصواب، يقتل الرجل المرأة كما قتل النبي الرجل المرأة عليه الصلاة والسلام. نعم ولا قصاص على الغلام إذا كما بالغلام لا ما عليه عليه الدية، من شرط القصاص أن يكون بارقا عاقلا ليس بمجنون ولا صغير، أما المجنون لا الصغير ليس عليه قصاص. نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى والجروح قصاص، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قاعدة مهمة: الجراح تارة تكون في مفصل. فما لا قاعدة سم اللهم صلى الله عليه وسلم. نعم. صالح لكن الغلام عصر السجن على كل هذا يرجع إلى ولاة الأمور إلى الحكام ينظرون إذا تبين من عدوان يعاقب على قدر عدوانه. نعم. وإذا كان ما تعدى ما عليه عقاب، إذا كان متعدى عليه ما عليه عقاب. نعم. زيد وعمر هذا عض اصبع هذا وهذا عض اصبع هذا، فلم يتخلص منه الا بعض اصبعه، فانقطع اصبع هذا ولم ينقطع اصبع هذا، كلهم هذا مختص مثل عض يده ونزع يده وطاحت الثانيه. نعم.